أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. المنافقون النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو أحد أصناف البشر، ثلاثة أصناف: مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وهؤلاء أكثر من الكفار المبطلين للكفر، ولهذا يقدمهم الله عند ذكر العذاب، يقدم ذكر المنافقين، فهم أحق وأولى بعذاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أعوذ بالله، إنكم كنتم قوما فاسقين. ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، ولكنهم قوم يفرقون. لم يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الكفر والنفاق يمنع من قبول الأعمال. الكافر لا يقبل الله عنه، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم، أولئك حبطت أعمالهم، أولئك شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت كذلك المنافقون، لأنهم كفار في الباطل. المنافقون كفار في الباطل، فمهما عملوا من الصالحات فإن يقبل الله، لأنها يأتي عصم إياتهم في هذا، سواء صلاة أو إنفاق. قل أنفقوا طوعا لن يتقبل منكم، إن كنتم قوما الفسوق. هذا الفسوق الفسوق الأكبر هو الكفر. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، هذا التصريح، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ومن آثار كفر لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا إله إلا الله. المسلم إذا أنفق ينفق بطيب نفس، إيمان واحتساب، يرجو ثواب الله، يفعل ذلك طاعة لله، ينفق لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. وما منعهم أن تقبل إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني لا يرجون ثوابا ولا يؤمنون بربهم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال الله فلا تعجبك أموالهم، عندهم أموال تكون لهم ثروات ولهم أولاد، فلا تعجبك جنوبهم بأس. إيش في هذا؟ لا تمدن أيديك إلى ما متعنا به أسباب الذل لحظة الحياة، لا تنظر إلى أموالهم وأولادهم، هذه هي حبوب بالظاهر لكنها بلاء. إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعذبهم بأموالهم، يعذبهم بأموالهم نفسهم، يعذبهم عذابا عاجلا، يعذبهم في الحياة الدنيا حتى يأتيهم الموت وتذهب أنفسهم وهم كافرون. ومن قبيح فعلهم أنهم يكذبون، يحلفون ويكذبون، يحلفون أنهم مع المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا إنا معكم قصهم عليه حاس فضلا عن كونهم يستعددون في تركه من غير عذر، والله عليم بالمتقين يجازيهم على ما قاموا به من تقوى ومن علمه للمتقين. أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، أي ليس لهم إيمان تام ولا يقين صادق، فلذلك قلت رغبتهم في الخير وجبنوا عن القتال، واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال أن يستأذنوا في ترك القتال، فهم في ريبهم يترددون إلى يزالون في الشك والحيرة. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة الآيات. يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالكلية. إلى هنا ولو أرادوا الخروج من أهل قوله تعالى عفى الله عنه، هذه بشرى للنبي من الله أنه عفى عنه وغفر له، ومن ذلك عتابه على إذنه للمستأذنين بالقعود عن الجهاد، عفى الله عنه. وهذه الجملة يصدر بها الوتاد، عفى الله عنك، لما أذنت له؟ لما؟ فيه نوع إنكار، لما أذنت له؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، تتبين بين الصادق الذي يستحق أن يؤذن له في القعود لأنه من ذوي الأعذار، أو كان يكون كاذبا فلا يستحق أن يعجل له لأنه فاجد لا عذر له. ثم أخبر سبحانه أن المؤمنين لله واليوم الآخر لا يستأذنون بقعود الجهاد، بل هم يتنافسون في الخروج إلى الجهاد، يتنافسون إذا كان واحد لم يذل له في الجهاد فإنه يسوءه ذلك. إذا كان لا يقدر على الحق يحزن، ولا على الذين إذا ما أتوك بحسنات قلت لا أجد ما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ألا في الفتنة سقطوا فإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. ومنهم في هذه السورة ذكر أحوال وأعمال وأقوال المنافقين، ومنهم من هؤلاء المتخلفين المستأذنين يقعدوا منهم من يقول للرسول إذن لي في القعود فلا تفتني في الخروج للغزو في قتال الروم. جاء هذا في شخص اسمه الجد بن قيس من المنافقين يقول إذن لي إني أخشى الفتنة إذا خرجت إلى هناك، الفتنة بنساء بني الأصفر، إذن لي ولا تفتني. يعني يريد يقعد بدعوى أنه يريد يحترز من فتنة النساء هناك. لني ولا تكون. قال الله ألا في الفتنة سقطوا. إن فتنة القعود عن الجهاد والتعلل الكاذب فتنة أي فتنة سقطوا في الفتنة إن لمسوا فيها ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة كافرين. وفي هذا تهديد صريح ووعيد شديد إن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم ذكر بعض أحوال هذا القوم أو هؤلاء الجنس. إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا فهم يسرون بما يسوء المؤمنين ويفرحون بما يضر المؤمنين. إن تصبت حزنا تنتزعهم، وإن تصبت مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. عرفنا الأمور وفطنا، كان هذا من حلمنا فدخل الأمر من قبل ويتولوا. قال الله قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله، ومولانا وعلى الله فليتوكل. قل الأمر كله لله، ما يصيبنا من حسنات مصيبة من نعم أو من مصائب كل ذلك بقدر الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله. فرد الله عليهم بتعليم المؤمنين الإيمان بالقدر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، فنحن راضون بتقديره وتدبيره وعلى الله فليتوكل. قل هل تربصون بنا تنتظرون بنا إلا إحدى الفتنين أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديكم، تربصون بنا إما أن يصيبكم الله إحدى الحسنين، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده بأس ينزله بكم، أو على أيدينا بقتلكم وعقابكم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيب الحسنين إحدى الحسنين، يعني إما الأول حسنين تنتظرون بنا نحن مصيرنا نحن المؤمنين إلى إما الشهادة في سبيل الله وإما النصر، إما النصر وإما الشهادة، وكل منهما. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يعني على أيدينا، فتربصوا إنما أنتم تربصون، انتظروا أنتم تنتظرون ونحن ننتظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ومنهم من يقول اذهبني ولا تفتني الآيات، أي ومن هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلق، من يستأذن في التخلق ويعتذر بعذر آخر عجيب، فيقول اذن لي في التخلف ولا تفتني في الخروج، فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن، كما قال ذلك الجد بن قيس، ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق. بأن مقصودي مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرض للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا في الفتنة سقطوا، فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية الله ومعصية رسوله والتجري على الإثم الكبير والوزر العظيم. وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم الله بقوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم. ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص. قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل. الآيات. يقول تعالى مبينا أن المنافقين هم الأعداء حقا المبغضون للدين صرفا، إن تصبك حسنة كنصر وإدالة على العدو تسؤهم، أي تحزنهم وتغمهم وإن تصبك مصيبة كإدالة العدو عليك. يقولوا متبجحين بسلامتهم من الحضور معك. قد أخذنا أمرنا من قبل أي قد حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في مثل هذه المصيبة. ويتولوا وهم فرحون ويفرحون بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها. قال تعالى رادنا عليهم في ذلك قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قدره وأجراه في اللوح المحفوظ. هو مولانا أي متولي أمورنا الدينية والدنيوية. فعلينا الرضا بأقداره وليس في أيدينا من الأمر شيء. وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون أن يعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم. فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل على غيره فإنه مخذول غير مدرك لما أمل. قال الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين الآية. أي قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعنا وهو إحدى الحسنين، إما الظفر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي، فإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تربصنا بكم يا معشر المنافقين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده لا سبب لنا فيه، أو بأيدينا بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم، فتربصوا إلى الخير إنا معكم متربصون بكم الشر. قل أنفقوا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.